إِذْ هَمَّ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به